لماذا ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخثعمية ويدير وجه الفضل؟ هل ذلك مباح له وحده صلى الله عليه وسلم أم ماذا؟ مثل ما تقدم وسمعتم هذا من باب ترك في أسباب الفجرة، لأن النظر قد يكون من أسباب الفجرة ولو إلى قدها وحسن صوتها، فلا يلزم من هذا السفور. والخثعمية ما فيها أنها كانت سافرة، إنما كان ينظر إليها وتنظر إليه، قد يكون من أجل سماع صوتها أو حسن صوتها أو لأسباب أخرى، فلهذا خاف عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يخشى عليه من هذا عليه الصلاة والسلام، إن الله قد عصمه من هذه الفتنة. صلى الله عليه وسلم.